من الطاهرين. كان كلامنا في الدليل الثاني الذي استدل به على عدم حجية اخبار الاحاد. الدليل الاول هو التمسك بالكتاب الكريم، والدليل الثاني هو التمسك بجملة من الروايات التي دلت على ان الخبر اذا لم يعلم في صدوره. هذه الطائفة الاولى. الطائفة الثانية ماذا كانت تقول؟ او اذا لم يكن عليه شاهد هذا لا يكون حجة. نقرأ تتمة تلك الاخبار، الرواية الاخرى ورواية ابن ابي يعفور قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من يوثق به او نثق به ومن لا نثق به. الامام ماذا اجاب سلام الله عليه؟ قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله صلى الله عليه واله فخذوا به، والا اذا ماكو عليه شاهد فالذي جاءكم به يعني المخبر الذي نقل لكم الخبر اولى به. هو خلي ياخذ الى خلي يضم الى في كيسه، لا تقبلوا لا تاخذون بذلك الخبر. فهذه الرواية دلت على ان الخبر انما يؤخذ به متى؟ اذا كان موافق للكتاب او السنة. وقول عليه السلام لمحمد بن مسلم ما جاءك من رواية من بر او فاجر يوافق كتاب الله، المدار على الموافقة لكتاب الله، فخذ به. وما جاءك من رواية من بر او فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به. هي موضحة الدلالة. وقول عليه السلام ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل، فالمدار ان يكون موافق للكتاب. وقول ابي جعفر عليه السلام ما جاءكم عنا فان وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، وان لم تجدوه موافقا فردوه، وان اشتبه الامر عندكم فقفوا عنده وردوه الينا حتى نشرح من ذلك، نشرح لكم الخبر انه صحيح ام لا، ما شرح لنا. الله عز وجل بين له فنبين لكم الذي بين الله ان هذا الخبر صحيح وما هو معناه اعمل بينه. وقول الصادق عليه السلام كل شيء مردود الى كتاب الله والسنة، مردود الى الكتاب يعني شنو؟ يعني يكون تشوف على انه موافق كتاب يولا للسنة يولا. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وصحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب والسنة او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدمة. لماذا لا بد من وجود الشاهد؟ فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدث بها ابي يعني الباقر سلام الله عليه، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تعرف ان المدار علينا على ان لا يخالف الكتاب والسنة. وبعد شعدنا والاخبار الواردة في طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض متواترة جدا. يقول الاخبار التي تدل على ان المخالف يطرح حتى اذا لم يكن له خبر اخر معارض له. واذا اكو الى خبر معارض له بلا اشكال حينئذ الموافق ناخذ به والمخالف نظر. لكن عندنا اخبار تقول مثل هاي جمله من الاخبار هاي اللي قريناها هسه اليوم تدل وغيرها تدل على انه وان لم يكن له معارض ما دام له هو مخالف للكتاب فلا يؤخذ حينئذ به. يقول هذه كثيره جدا قرانا بعضها وبعض اخر لم نقراه. ليه؟ وجه الاستدلال بها. هسه الان الشيخ يريد يبين وجه الاستدلال بهذه الاخبار. لرب قائل منكم يقول احنا وجه الاستدلال ما نحتاجه. المطلب اوضح من ان يحتاج علما الى استدلال. هسه هاي الاخبار فقريناها دلالتها على ان الخبر المخالف لا يؤخذ به دلالتها واضحة لا تحتاج الى تقريب استدلال. فنحن نقول يوجد اشكال. لاجل هذا الاشكال الشيخ رحمه الله يحاول ان يقرر الاستدلال. ما هو الاشكال؟ الاشكال هذا ان هذه الاخبار التي قرأناها تدل على ان المدار على المخالفة وعدم المخالفة. يعني لو كان الخبر مخالف فلا يؤخذ سواء كان معلوم الصدور من الائمة ام لا. حتى اذا معلوم الصدور لا يؤخذ. واذا لم يكن مخالف يؤخذ به معلوم الصدور كان ام لا. هذا هل تلتزم به؟ هذا اشكال. لازم هذه الاخبار اذا حينما نقرأ روايات كثيرة قال ما خالف خذ به من بر او لا تأخذ به من بر او فاجر وما وافق خذ به من بر او فاجر. فلازم هذه الاخبار هو ان كل خبر اذا كان مخالفا سواء فرض علمنا بصدوره ام لا لم نعلم ما دام كان مخالف فلا يؤخذ به. واذا لم يكن مخالف كان موافقا فيؤخذ به سواء كان معلوم الصدور علمنا بصدوره ام لم نعلم. لازم هذه الاخبار هذا وهذا بعيد لا يمكن الالتزام به. فالشيخ يريد يقرب الاستدلال بهذه الروايات بشكل يندفع هذا الاشكال. اسمع الى دفع الشيخ رحمه الله. تقريب الشيخ يتوقف على مقدمتين. يذكر مقدمتين اذا اتضحت هاتان يتضح تقريب الاستدلال. المقدمتان المقدمة الاولى هو انه لا اشكال قد صدر من الائمة عليهم السلام اخبار كثيرة مخالفة للكتاب اما بنحو العموم والخصوص المطلق واما بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا من المسلمات هذا من البديهيات انه صدرت اخبار من الائمة تخالف الكتاب اما شلون تخالف الكتاب؟ اما بنحو العموم والخصوص المطلق او بنحو العموم والخصوص من وجه. ولذلك اخطاء الائمه سلام الله عليهم اكثرها او كلها مخصصه للكتائب فريد. فاذا صدر منهم عليهم السلام الاخبار المخالفه جزما المخالفه، لكن باحد شكلين، اما بنحو العموم والخصوص من وجه، واما بنحو العموم والخصوص المطلق. اما بنحو التباين لا لا لا لا، لكن باحد هذين النحوين جزما صدر. هذه المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه ان الكاذب حينما يريد ان يكذب على الائمه عليهم السلام ويضع احاديث مكذوبه، عاده يضع احاديث مشابهه لاحاديث الائمه عليهم السلام، يعني لا ياتي باحاديث مخالفة للكتاب بنحو التباين الكلي، وانما يجيبها مخالفة للكتاب اما بنحو العموم والخصوص المطلق، واما بنحو العموم والخصوص للوجه. ما يجيبها على نحو التباين الكلي. ليش؟ لان اذا جابها على نحو التباين الكلي وراح الكل يعرفون ان هذه مكذوبة لم تغر من الائمة عليهم السلام. اذا ما يصدر من الواضعين والكاذبين تصدر اخبار مشابهة لاخبار الائمة، يعني لا تباين الكتاب مباينة كلية. هذه المقدمة الثانية. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان حينئذ نقول لم هذه الأخبار حينما هاي الأخبار التي قرأناها اليوم وأمس التي كانت تقول المخالف لا تأخذ به والموافق كن به، ماذا تقصد من المخالف؟ هل تقصد المخالف بنحو العموم والخصوص بنحو التباين الكلي؟ هذا مقصود يعني ما خالف قول ربنا لا تأخذ به، لكن ما خالف بنحو العموم بنحو التباين الكلي كلي هذا المقصود، هذا احسنه. او لا، المقصود ما خالف قول ربنا لا تأخذ به، يعني ما خالفه بنحو العموم والخصوص من وجه او بنحو العموم والخصوص المطلق، ياه المقصود. الاحتمال الاول جزما ليس بمقصود، يعني الائمة يقولون ما خالف قول ربنا لا تأخذ به، يعني ما خالفه بنحو التباين الكلي هذا لا تأخذ به، هذا ليس بمقصود. ليش؟ لانه من الكاذبين لا يصدر خبر مخالف على نحو التباين الكلي بمقتضى المقدمة الثانية لا يصدر منهم خبر مخالف، من الكاذبين من الواضعين لا يصدر خبر مخالف بنحو التباين الكلي. حتى الأئمة سلام الله عليهم يقولون إذا كان الخبر مخالف بنحو التباين الكلي لا تأخذ به، هو لا يصدر من الواضع ذلك، حتى الامام يقول لنا لا تأخذ به الخبر. فاذا ليس المقصود حينما قال الائمة لا تأخذ بالمخالف، ليس المقصود المخالف بنحو التباين الكلي. ونأتي للاحتمال الثاني. اذا الارض المقصود ماذا؟ لا تأخذ بالمخالف، يعني المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق او العموم والخصوص من وجه. هذا لابد هو مقصود الائمة سلام الله عليهم. قال ليش الائمة قالوا المخالف بنحو العموم والخصوص من وجه او مطلق لا تأخذ به. ليش؟ تمييز بين الاخبار الذي صدرت منهم والاخبار الذي صدرت منين؟ من الكاذبين من الواضعين. مفروض بمقتضى المقدمة الاولى نحن قلنا من الائمة جزمنهم صدر مخالف بمقتضى المقدمة الاولى جزمن صدر مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق او المخالف بنحو العموم والخصوص من وجه. فهذا التمييز ما راح يصير به لان كما صدر من الكاذبين اخبار مخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه او المطلق كذلك صدر من الائمة عليهم السلام. فكيف الامام سلام الله عليه يقول الذي يخالف بنحو العموم والخصوص المطلق او من وجه لا تأخذ به مع انه قد صدر منهم عليهم السلام؟ اذا لابد مقصود الائمة سلام الله عليه انه المخالف لتأخذ به متى؟ اذا لم تعلم صدوره منا. فاذا لم تعلم صدوره منا ما تدري صدر منا ولا من جهتنا ام لا. حينئذ لاحظ انه مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق او من وجه فلا تأخذ به والا فخذ به. اما اذا علمت انه صادر منا فاذا علمت فخذ به حتى وان كان مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق او من وجه لانه يصدر منا المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق او من وجه. اذا الخلاصة قاعد اكرر الخلاصة ان الاشكال من اول قاعد اكرر حتى نطبق العبارة. الاشكال الذي يرد على الروايات هو ان هذه الروايات تدل ان المخالف لا يؤخذ به ويطرح حتى لو علمنا بصدوره وهذا لا يمكن الالتزام به. الجواب قلنا نحتاج الى مقدمتين. الاولى ان المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق او من وجه صدر منهم عليهم السلام جزما. المقدمة الثانية ان الكاذب حينما يكذب لا يأتي بخبر مخالف للكتاب بنحو التباين الكلي بل يأتي به مخالف للكتاب اما بنحو العموم والخصوص من وجه او بنحو العموم والخصوص المطلق. اذا اتضحت هاتان المقدمتان حينئذ نقول الامام عليه السلام حينما قال لا تأخذ بالمخالف ما هو مقصود؟ يعني لا تأخذ بالمخالف بنحو التباين الكلي هذا ليس بمقصوده لان الكاذب لا يصدر منه خبر مخالف بنحو التباين الكلي بمقتضى المقدمة الثانية. اذا لابد ان مقصود الامام لا تأخذ بالمخالف يعني المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق او من وجه هذا لابد مقصود. واذا هذا مقصود بمقتضى المقدمة الثانية الاولى قلنا جزما صدر من الائمة اخبار مخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق او من وجه. اذا كيف يقول الامام المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق او من وجه لا تأخذ به؟ لابد ان يكون مقصوده مع فرض انه قد صدر منهم ذلك جزما. لابد مقصود الامام عليه السلام هذا ان الذي لا تعلم بصدوره منا ذاك الذي لا تعلم بصدوره طبق هذا الميزان عليه. يعني ان كان مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق او من وجه لا تأخذ وإلا فخذ. أما إذا كان الخبر نعلم بصدوره منهم عليهم السلام فحينئذ يؤخذ به وان كان مخالفا بنحو العموص مطلق او منه لانه يصدر منهم ذلك. اذا كان هذا هو المقصود اذا يندفع هذا الاشكال. نطبق العبارة وتقريب. لكن الشيخ ما منهج الاستدلال بالشكل الذي انا بينته، اول مقدمتي ثم نتيجة اول ما بينه، بس يطلع من عدة فشوف شنو وجه الاستدلال بها. انت اذا تكتب اول الاشكال كنت تكتبه بلي اصلا ليش الشيخ احتاج الى بيان الاشكال، بينه مثل ما انا بينته، بعدين تبين وجه الاستدلال بالمقدمتين والى اخره. فانت اول بين الاشكال، الاشكال على انه هذه الاخبار لازمها ان الخبر اذا كان مخالف حتى لو علمنا بصدوره لا يخفي وهذا لا يلتزم به. فلذلك الشيخ احتاج الى وجه الاستدلال، وجه الاستدلال بها. لا اذا علمنا بصدوره، اذا علمنا بصدوره وكان مخالفا فهذا حينئذ ماذا لا ناخذ به مع العلم بصدوره، لا ناخذ به طرحا. فلا اولا التقية لا با. لا المفروض هاي الاخبار تقول لم نقله جدا اصلا مو حمل على التقية، مفروض مخالف كده. وجه الاستدلال بها ان من الواضحات، هاي المقدمة الاولية، هذه المقدمة الاولية يا اخي، ان الاخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة. يعني المخالفة بنحو حوص المطلق او من واش يا اخي، هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية انه ماذا المراد من المخالفة حينما قال الائمة مخالف لا تأخذ به، مقصودة مو بنحو التباين، يعني ان ذاك ما يصدر من الكافر. المقدمة الثانية، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الاخبار الناهي عن الاخذ بمخالف الكتاب والسنة. المراد من المخالفة ماذا؟ ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر او يتعثر الجمع بين يعني بين الخبر هذا وبين الكتاب، اذ لا يصدر من الكذابين على الائمة، عليهم يعني على الائمة متعلق بما عليهم الكذابين، الكذابين على الائمة ما يصدر منهم ما يباين الكتاب والسنة كلية، يعني مباينة كلية، لانه يعني يعرفون الناس على انه هذا حبيب مكتوب كاذب، اذ لا يصدقهم احد في ذلك. اذا فما كان يصدر، بعد المقدمة الثانية، فما كان يصدر عن الكاذبين من الكذب لم يكن الا نظير ما كان يرد من الائمة عليهم السلام في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة. شلون كان يرد من الائمة اخبار المخالفة لظواهر الكتاب؟ شلون كانت من الائمة مخالفة لظاهره بنحو العموص المطلق او من واجه؟ نعم لابد يصدر من الكاذبين بهذا الشكل. فليس الكفر، اذا اتضح ذلك، اذا اتضحت هاتان المقدمتان، فالامام لما قال اعرض الاخبار والمخالف اطرحه ياهو مقصوده، لابد مقصوده مو الخبر الذي نعلم بصدوره، الخبر الذي نعلم بصدوره حينئذ ناخذ به لاجل انه صدرت منهم اخبار مخالفة بنحو العموم الخصوص مطلق او من وجه بمختار المقدمة الاولى. فلابد مقصود الامام اطرح المخالف، ان المقصود من المخالف مخالف بنحو العموم المطلق او من وجه، اطرح المخالف لهذا الشكل يا بخاري الذي لا تعلم بصدوره. فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب الا عرض ما كان منها من الاخبار يعني. غير معلوم الصدور، المعلوم الصدور اوذي، لان احنا هم يصدر من عندنا مخالف نحو العموم والخصوص المطلق او من وجه. لا، اذا المقصود الائمة غير المعلوم الصدور هذا عرض، وانه ان وجد له قرين وشاهد محتمل، هذا عدد تفسير عرض، فاذا عليه شاهد من الكتاب فهو يعني اخذي، والا يعني اذا لم يكن عليه شاهد من الكتاب وإلا فليتوقف فيه لا يؤخذ به. ليش؟ لأن لا هو بنفسه معلوم الصدور ولا أكو عليه قرين شاهد من الكتاب أو السنة النبوية حتى يؤخذ به، وإلا فليتوقف فيه لعدم إفادته العلم بنفسه. لا هو يفيد العلم بنفسه لأنه غير معلوم الصدور، ولا معتبر بقرينة معتبرة لأن ما عليه شاهد من الكتاب أو السنة. انتهى تقريب الاستدلال، الآن انتهى. شيء جديد، شيء جديد، لعلك تقول، لعلك تقول شيء جديد إلزامك وبعد ما سبق. هذه الأخبار التي قرأناها بالأمس وأكملناها في هذا اليوم، هذه قالت ما كان عليه شاهد، الشاهد منين؟ من الكتاب واحد، او منين؟ من السنة، هذا اثنين. بعد هم ذكرت لا، كان المناسب ان تذكر او شاهد من الاجماع. ايه يعني اذا كان الاجماع موافق للخبر او العقل هم مناسب تذكره. القرائن يا اخي هي اربع، كتاب وسنة وعقل وإجماع. فلماذا فقط ذكرت الكتاب والسنة ولم تذكر الإجماع والعقل؟ قلت كانت إشكال جانبي مو مهم، قلت لعل ذلك من جهة أن الإجماع والعقل يرجع المن إلى السنة الشريفة أو الكتاب، فلذلك ما ذكرت. اما السنة ترجع، اما العقل، الاجماع والعقل يرجع المن الى السنة، اما ان الاجماع يرجع الى السنة، ولأجل ان الاجماع عندنا بما هو ليس حجة، وانما بما هو كاشف عن من؟ عن قول المعصوم، فالمدار على قول المعصوم، يعني مدار على السنة، فاذا هو راجع الى السنة. ولذلك بعض الفقهاء حدوا الادلة شقيق مو اربعة ثلاثة، اجماع حسبوه يرجع المن الى السنة الشريفة، واما العقل هم يرجع المن الى الكتاب او السنة، لان كل ما حكم به العقل لابد حكم به الشرع، فاذا حكم العقل بالتالي يرجع المن الى حكم الشرع عن الكتاب او السنة، فماكو داعي لذكر ماذا مستقلا. فلعل الاخبار لم تذكر الاجماع والعقل من هذا الباب، من باب انها ترجع، من باب انه يرجع عن الكتاب والسنة. لذلك يقول ثم ان عدم ذكر الاجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر، ما ذكر من قرائن الخبر الذي يؤخذ به العقل والاجماع، بل ولعل بل من دون قراءة الخبر في هذه كما فعله الشيخ في العدة. الشيخ في العدة ماذا فعل؟ حتى من جملة القرائن ماذا؟ الإجماع والحقل أيضا في الكتاب والسنة. شل أخبار ليش ما سوت مثل ما سوى الشيخ الطوسي؟ الجواب لأن هذا الجواب لأن مرجعهما مرجع من؟ إجماع والعقل إلى الكتاب والسنة كما يظهر بالتأمل. أنا بينت لك بعد شلون، لا أكرر. ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود، أقول شوية خل نرجع إلى ما سبق. ما سبق شنو؟ قبل هاي الحكاية اللي حكيناها احنا وين كنا؟ قبل هاي الحكاية اللي نحكيها وين كنا؟ في تقريب الاستدلال كنا. الإشكال الثاني يقول الإشكال عن هذه الاخبار تقول المخالف لا تأخذ بها حتى لو علمت بصدور. فهكذا فاحتجنا علما الى تقريب الاستدلال. نحن في تقريب الاستدلال ماذا اثبتنا؟ عن المقصود، عن المقصود اطرح المخالف، يعني يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره، هكذا قلنا. الشيخ يقول ومما يدلل على ذلك يعني ومما يدل على ان المقصود حينما قالت الاخطاء اطرح المخالفة، يعني كنا احنا المقصود يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره، مما يدلل على ذلك هو انه قد صدرت منهم عليهم السلام كثير من الاخبار المخالفة علما الى الكتاب والى ما عفو. فمما يدلل على ذلك التعريف انه بعض الاخبار علّت وقالت اعرض الاخبار على الكتاب والسنة، يعني ومما يدلل على ان المقصود حينما قالت الاخطاء اطرح المخالفة، يعني كنا احنا المقصود يا مخالف الذي لا تعلم بصدوره، مما يدلل على ذلك هو انه قد صدرت منهم عليهم السلام كثير من الاخبار المخالفة علما الى الكتاب والى ما عفو. مما يدلل على ذلك التعليل انه بعض الاخبار عللت وقالت اعرض الاخبار على الكتاب والسنة. لماذا عللت؟ لماذا؟ لانه قد دست علينا اخبار كثيرة، وضعت اخبار كثيرة علينا. هذا التعليل بما هذا التعليل؟ باي شيء؟ انه انت اعرض الاخبار على الكتاب والسنة لانه قد وضعت كثير من الاخبار علينا. هذا التعليل يشهد بما قلناه فيما سبق. كيف يشهد؟ كيف يشهد؟ لانه هذا التعليل يدل على انه الخبر الذي تعلم بصدوره منا، وهذا احتمال الدفع والوضع والتزوير ليس فيه، فاذا ليس فيه يعني العلة ما موجودة فيه، فعرض بعد ما يحتاج العلة اذا عدمت ينعدم المعلوم. عرض ليش نحتاج؟ لان احتمال الدفع موجود والتزوير موجود والكذب موجود. اذا علمنا بالصدور العلة بعد ما موجودة، فاذا العلة ما موجودة المعلوم هم ما تروح، وهو وجوب العرض. المعلول عدم عند عدم إلا فيه. أقول هذا المناسب وين كان يذكر الشيخ؟ موصول يكون يذكر متصل بإيمان بالكلام السابق، مو هنا يذكره يا أخي. لكن احتمال هالتقدير والتأخير صار كان هو المؤلف نفسه بعض مرات يشك بعدين إذا أراد يراجع ورا مده، هو أما قد يحصل حتى شيء، فلعل هذا اللي نشأله ولا مناسب الناس. ويشير الى ما ذكرنا من ان المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة وفي غير معلوم الصدور العرض الذي لا يعلم بصدوره، مما يشير الى ذلك العلة التعليل العرض في بعض الاخبار بوجود الاخبار المكتوبة في اخبار الامامية. وتقريبا بينت قلت لانه عند العلم في الصدور احتمال التسمى موجود، يعني العلة لا تأتي، واذا العلة لم تأتي المعلول وهو وجوب العرض لا يأتي. واما الاجماع امس قلنا بانه استدل على عدم حجية الاخبار بمن؟ بثلاثة ادلة. انا بالامس قلت كتاب وسنة وعقل، عقل اشتباه كان من عندي، لا واجماع. فالدليل الثالث هو الاجماع. عجيب سبحان الله، اجماع اكو على عدم حجية خبر واحد؟ بل السيد المرتضى هكذا يظهر منه، لان اتفر العبارة يظهر منها الاجماع. قال الشيعة لا تعملوا بالخبر، عدم عملهم بالخبر صار شعارا لهم كشعارهم في عدم العمل بالقياس. كيف ان من شعارات الامامية انهم لا يعملون بالقياس، كذلك عدم عملهم بالخبر صار شعارا لهم. من هالعبارة ماذا يظهر؟ ان السيد المرتضى يدعي الاجماع، واضح يعني. الشيخ الطوسي رحمه الله بعدين ينقل هالعبارة من السيد المرتضى، تجي تجي ان شاء الله فيما بعد. لكن شلون يردها؟ ما يقول هذا مو صحيح، يقول صدق ايه صار شعارا لهم ايه ايه ايه ايه، يعني يسلم بالاجماع. لكن يقول الامامية شعارهم عدم العمل بالخبر يا اخبار مال العامة. ايه ايه ذاك المقصود، ما تركناه صدق. والاول استشهدوا هذا الخبر يا ولا يردون يردوه، شلون يردوه؟ فاذا اذا كان احد الشرائط ان لا يكون الراوي من المخالفين، يكون عادل امامي، فاجمعوا على ان الراوي اذا كان من قبيل الاول كان من المخالفين، هذا لا يعمل بروايته. فالشيخ الطوفي يظهر سلم الاجماع لكنه حمله علما على اخبار المخالفين ومنها الاجماع. واما الاجماع هذا دليل الثالث يا اخي، فقد ادعاه السيد المرتضى في مواضع من كلامه وجعله في بعضها، جعله المن ترجع الى عدم العمل بخبر الواحد، مو الخبر الواحد، عدم العمل بخبر الواحد بمنزلة القياس. لا العفو، وجعله رجع للخبر، للخبر مو عدم. ليش؟ بقرينة العبارة الآتي، بمنزلة القياس في اي شيء، في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه، الا انه اول معقد الاجماع، معقد الاجماع يعني مركز الاجماع الذي يدعى عليه اسماء، عبارة الذي يدعى عليه اسماء، وهو انه عدم عملهم بالخبر كعدم عملهم بالقياس، هذه معقد الاجماع عندهم. اول ديما بارادة الاخبار التي يرويها المخالفون. او بعد هذا من ادعى الاجماع الطبرسي في مجمع البيان عجيب، بل وهو ظاهر المحكي، وهو ياهو الاجماع ظاهر المحكي. يبين الشيخ لما كتب هالسطر ما كان عنده مجمع البيان، الصفة ما كان عنده عبارة كانت تحكي عبارة مجمع البيان، هو استند إلى ذلك الكتاب الذي يحكي عبارة مجمع البيان، وهو ظاهر، لذلك كان المحكي، ما قال وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان، ظاهر المحكي العبارة المحكية عن مجمع البيان. ايش قال في مجمع البيان؟ ايش قال؟ قال ستشوف في مجمع البيان صدق اكو عبارة يا ولا لابد موجود فينا في آية النبأ هناك لابد يكون تراجع. قال لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية يا ولا في آيات النهي عن اتباع الظن إلا في موردين، إلا في شهادة العدلين أو ثلاث موارد، وبعد وقيم المتلفات إذا أتلفت تتابع لي أو شيء آخر انت لابد ان تقدر بينا من قبل المقيم، فقول المقيم مقبول مع انه يفيد الظن. وبعد وعروش الجنايات، اذا شنيت عليك كسرت ايدك اختي مثل هذه الحالة او اختشتك، اذا تريد تأخذ عرش الجناية حينئذ المقوم قول معتبر وان كان مفيد للظن. والجواب استهاي ثلاث ادلة صارت، كتاب او سنة او بعث واجمع. الان خذ نجردها. اما الكتاب، الكتاب بما فيما نستدله، اولا بما بالايات الناهية عن اتباع الظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، يرد عليه جوابا. الجواب الاول ان هذه الايات اجنبية عن الاخذ بخبر الواحد، هذه واردة في اصول الدين، أن في أصول الدين لا تأخذ بمن، لا تأخذ بمن بخبر الواحد، لا تأخذ بالظن، فهي تنهى عن الظن بمن في أصول الدين، يعني في إثبات الخالق، في إثبات التوحيد أو عدم التوحيد، واردة في ذلك المجال. تقول في ذلك المجال لا تأخذ بمن بالظن. من قال؟ راجع سياقه، راجع سياقه يا أخي، سياق ذن الآيات يشهد بذلك. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم ذكرت الآية الناهية عن اتباع الظن، راجع هاتش موجود معلوم من هذا قالوا ان رددنا ابانا على شكل ابانا واجدادنا يعدون الاصنام احنا همات او يأ. اذن هذه الايات تنهى عن اتباع الظن في مسألة عقائدية، اما في مسألة غير عقائدية لا يظهر من الآية النهي عن من عن العمل بالظن. فهذا الجواب الاول. فالجواب الاول ان هذه مختصة بمسائل اصول الدين، مسائل عقائدية. والجواب الثاني هو انه لو سلمنا انها تنهى عن العمل بالظن في كل مجال من المجالات فهذا عام قابل للتخصيص، فنقول كل ظن لا يجوز الاخذ به الا تخصيص الخبر الواحد فانه يجوز العمل به للأدلة الدالة على انه يجوز العمل به. ما هي الادلة؟ ما يأتي بعدين ان شاء الله، بعدين احنا سأل ان شاء الله بعد كم يوم اربعة ادلة نذكر لجواز العمل بالكتاب. لذلك يقول والجواب والجواب والجواب اما عن الايات فبانها بعد تسليم دلالتها خلص الجواب الاول. خلص الجواب الاول ترك، يعني لا نسلم دلالتها. ليش لا نسلم دلالة ان كل ظن ليس بحجة؟ ليش؟ للبيان الذي انا بيان ان سياق الايات يشهد بانها واردة في النهي عن اتباع الظن في مجال العقائد. الجواب الثاني عمومات، يعني فبانها عمومات وادلة عامة مخصصة بما سيجي، خصصة بما سيجي من الأدلة على حجة خبر الواحد، فتصير النتيجة كل ظن ليس بحجة إلا ظن الحاصل من خبر الواحد. وأما عن الأخبار فاتجينا إلى الروايات، شلون نجاوب عنها؟ الشيخ رحمه الله يقول الروايات على طوائف كانت. الطائفة الأولى ماذا كانت تقول؟ الذي لا يعلم بصدوره لا تأخذ به، والذي تعلم بصدوره خذ به. يقول الجواب عن هذه الرواية انها خبر واحد ليست متواترة، فاذا ليست متواترة راجعها قد رواية واحدة كانت انقلناها عن بصائر الدرجات واحدة كانت، هذه خبر واحد فلا يمكن التمسك بها لاثبات عدم حجية خبر الواحد، هذا يصير دور. وهذا اصلا ما ثابت حجيته، هي خبر واحد كيف تستلم بها على حدث حجية خبر واحد. واما الرواية الطائفة الثانية، الطائفة الثانية رواياتها كانت كثيرة، كم رواية؟ 7 8 10 ولعله قسما ما قريناه احنا، فما تقدر تقول هذا خبر واحد، هذا خبر متواتر بعد، فما يلزم محذور الدور، فيكون تفتش لك عن جواب اخر. يقول بني الي جواب اخر. جوابي عن هذه الاخبار اقول هي على قسمي، قسم يقول على ان المخالف لا تأخذ به، وقسم يقول الذي لا يوافق لا تأخذ به. اما القسم الاول الذي يقول ما خالف لا تأخذ به، يرد عليه انه هذه الطائفة اقصى ما تدل على ان المخالف لا يؤخذ به، ومعلوم ان الخبر متى يصح عليه مخالف؟ اذا كان مضمون موجود في الكتاب الكريم، وكان المضمون مضمون ماذا؟ مخالف. اما اذا مضمون اصلا ما موجود في الكتاب الكريم، من شك بين الواحد والثنتين كانت صلاته باطلة، هذا موجود في الكتاب الكريم؟ ما موجود، فلا يصدق على هذا الخبر انه مخالف. وش وقت يقال للخبر مخالف؟ اذا يحكي شيء يتكلم عن شيء موجود في الكتاب لكن منه المخالف، هذا يقال له مخالف. او السنة النبوية، فاذا في السنة النبوية ما كان موجود هذا المضمون، رواية مثلا موجودة فقط في عند اهل البيت، عند الأئمة سلام الله عليه. قال المقصود إذا هذا المضمون لم يكن موجودا لا في الكتاب ولا في السنة الشريفة، فلا يصدق على هذا الخبر أنه مخالف. فإذا هذه الطائفة التي تقول المخالف لا تأخذ به أقصى ما تدل على أن الخبر إذا كان مضمون موجود في الكتاب ومخالف لا تأخذ به، أما إذا كان مضمون ما موجود أم تقول لا تأخذ به أم تقول ليس بحجة كلا، ونحن يكفينا هذا المقدار لأننا نحن لا نريد أن نثبت الموجب الكلية، لا نريد أن نقول كل خبر حجة، بل نريد أن نقول الخبر في الجملة حج على نحو الموجبة الجزئية كما بينا بالأمس. ومعلوم هذا الطائفة الأولى لا تنفي الموجبة الجزئية إنما تنفي الموجبة الكلية، يعني تقول مو كل خبر هو حج، إذا كان مخالف ليس بحج، أما إذا لم يكن مخالف يعني مخبونه ما موجود أصلا من الكتاب أم ليس بحج، هاي لا تدل على عدم الحجية. هذا جواب الشيخ. ولكن لعلك تقول كل خبر مضمون لابد موجود فيما في الكتاب والسنة، ماكو عنده لا يوجد عندنا شيء ليس بموجود في الكتاب والسنة، اكو فرد شيء ما موجود في الكتاب والسنة؟ يصير كل شيء موجود في الكتاب، حتى اكل الطماطم موجود في الكتاب، ان اكل الطماطم هذا جائز واكل الجبن جائز، اي آية تدل على ذلك ان اكل الطماطم جائز في الكتاب؟ اكو فالي خلق لكم ما في الارض جميعا، هاي تدري الآية قد عامة تدل اكل الطماطة جائز، اكل الخبز جائز، كذا جائز، وهكذا الشرفة وغير ذلك. فاذا كل شيء موجود مضمونة في من؟ في الكتاب الكريم. فشلون تقول اكو بعض الاشياء ما موجود مضمونها في الكتاب؟ هذا جواب باسر ان شاء الله. خلنا نطبق على المسألة. يقول واما عن الاخبار فعن الرواية الاولى، الطائفة الأولى هي كان قدر واحد، فبأنها خبر واحد، فإذا كان خبر واحد فما يمكن التمسك بها، لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد كما يزعمون. وأما الطائفة ماذا الثاني على قسمين ثانية متواترة على قسمين، وأما أخبار العرض على الكتاب فهي وإن كانت متواترة تواتر معنوي كل من حيث المعنى متفقة، إلا أنها بين طائفتين، إحدى الطائفتين ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب، والثانية ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب. أما الطائفة الأولى الذي يقول المخالف أطرحه فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنة، لأنه المخالف فرع وجود المضمون هناك بشكل المخالف، فإنك كل شيء موجود في الكتاب ما من واقعة إلا ويمكن استفادته حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصات تلك العمومات على السنة القطعية، مثل ما مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقول تعالى إنما حرم عليكم الميتة، هذا ماذا يدل بمفهومه؟ غير الميتة، غير الدم، غير الخنزير، كل شيء إنه خمسة ستة غير ذني، كل شيء هو جائز أكثر. وأي يعني هذا يستفاد من حد أمور؟ وبعد وكلوا مما غنمتم حلالا فيريد الله بكم اليسر ولا يريد، كل شيء يسر يعني جائز ونحو ذلك. إذن كل شيء موجود مضمونويا في الكتاب الكريم، إذن الأخبار المخصصة لها، فإذا أتانا خبر مخصص لهذه العمومات ماذا يقول الخبر؟ يقول شيء الفلاني أكله مو جائز، التجارة شربها مثلا مو جائز، هذا يصير مخصص علما للكتاب الكريم فيصدق عليه أنه مخالف. فالأخبار المخصصة لها لهذه العمومات الكتابية كلها وكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب، خلص خلصنا درس. بس اقول هنا ليش قال فالاخبار المخصصة لها يعني لعمومات الكتاب، مخصصة لعمومات الكتاب كلها، يعني لكل عمومات الكتاب، يعني جميع عمومات الكتاب هي بها تخصيص. وأما هذه الأخبار بالنسبة إلى السنة النبوية، هل هي مخصصة لجميع السنة النبوية؟ لقسم منها، لا مخصصة مو لجميع عمومات السنة النبوية، لا لقسم منها. ليش الشيخ يفرق؟ لأنه عمومات الكتاب وسيعة جدا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو وسيع. أجمل هذا طرأ عليه التخصيص، جميع عمومات الكتاب طرأ عليها تخصيص لأنها وسيعة جدا، فما يمكن تقع على عموم. أما عمومات السنة ليست بهذه السعة، قسم منها ليس بهذه السعة، فلم يطرأ عليه تخصيص. فعمومات السنة أغلبها قد خصص، أما عمومات الكتاب كلها قد خصصت. والحمد لله رب العالمين. يعني لا أقل قد همنا من انعقاد الإطلاق على رأي صاحب الكفاية، من أن القدر المتيقن إذا كان موجود يمنع من يقضي مقام التفاضل، إذا كان موجود يمنع، هذا مو بعيد أنه يصير فرد قرينة يعني عليه.